الله يا ربي ازاي يا سين ومال للنبي محمد زي شهدن يا مسلمان الله يا ربي ازاي يا سين ومال للنبي محمد زي شهدن يا مسلمان الله يا ربي ازاي يا سين ومال للنبي محمد زي شهدن يا مسلمان الله يا ربي ازاي يا سين ومال للنبي محمد زي شهدن يا مسلمان اسلام ده بريد من الحرب صعد ميتي خدمات ويا عبدنا ربي نتا دار ومات اسلام ده بريد من الحرب صعد ميتي خدمات ويا عبدنا ربي نتا دار ومات الله يا ربي حمد الشيار.